الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير. اقول يا شيخ. نعم. انا طلقت حرمتي مرتين. نعم. ولا ما اعلم انها كانت حائض. نعم. وفي المرة الاولى كلمتها كنت اكلمها في التلفون من بلد بعيدة. نعم. وكنت غضبان جدا جدا جدا. نعم. ولم اعلم انها حائض. نعم. فما ادري يا شيخ طلاقها وقع عليها ولا لا؟ هذا سؤال خاص يكون بيني وبينك، لكن اقول لعله مناسبة طيبة ان شاء الله. ان شاء الله. انصح اخواني المسلمين ان لا يتسرعوا في الطلاق، لان الطلاق ليس بالامر الهين. نعم. الطلاق له حدود. نعم. وله شروط. نعم. ولا ينبغي للانسان ان يتعجل في الطلاق الا اذا دعت الحاجة الى ذلك. نعم. لأن صلة النكاح من أقوى الصلات، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله قسيما للنسب، فقال جل وعلا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله، أي البشر، نسبا وصهرا. النسب القرابة، والصهر الاتصال بسبب الزواج. أنصح يا أخواني من هذا العمل المشين، وهو أن الواحد منهم إذا غضب أدنى غضب أو خالفته امرأته أدنى مخالفة ذهب يطلق. أحيانا يقول أنت طالق مرة واحدة، وأحيانا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأحيانا يقول أنت طالق ثلاثا، وكل هذا من الشيطان. فالطلاق لا بد أن يكون عن وطر وعن اقتناع وعن تفكير في الأمر، حتى إذا كان لا بد منه فحينئذ يقع حسب الشروط الشرعية. ومن العجب أن هؤلاء يتسرعون في الطلاق وهم يشاهدون اليوم مشقة الحصول على زوجة، لا من جهة غلاء المهور ولا من جهة تحكم بعض ولاة أمورهن ولا من قلة من ترضي خطيبها. فالحذر الحذر من التسرع في الطلاق، لا سيما الطلاق الثلاث، فإنه محرم ونوع من الاستهزاء بآيات الله. كيف يجعل الله لك فرصة أن تطلق ثلاث مرات ثم تذهب أنت فتجمع الثلاث في وقت واحد؟ وكذلك يحرم على الإنسان أن نطلق طلقتين فيقول أنت طالق مرتين أو أنت طالق أنت طالق، لأن هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. أما بالنسبة لسؤالك أيها الأخ السائل فهذا لا يتم إلا بيني وبينك، ولكن رب ضارة نافعة. نعم. أحسن الله إليك، شكرا للأخ السائل.